بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. كفر المنكر في الإثبات يعني كهذا الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، فكفر نكرة في سياق الإثبات لم يسبق بنفي، لأنه لو سبق بنفي فإنه يشمل هذا وهذا، تقول هذا القول لا كفر فيه، هذا الفعل لا كفر فيه، يعني لا كفر أصغر ولا كفر أكبر، وليس من أفعال الكفار ولا مما يناقض التوحيد وينافي الدين، هذا في النفي. لكن في سياق الإثبات يأتي الكفر معرفا بأل، تقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهنا إذا جاء معرفا بأل حمل على الكفر المعهود، نقول أل عهدية جيد، وهو الكفر المخرج من الملة، وهذا أحد الأدلة التي هذا أحد الأوجه التي يستدل بها من يقول بأن تارك الصلاة أنه كافر، وهي مسألة خلافية معروفة. وأما إذا جاء منكرا تقول هذا الفعل كفر، فإنه لا يحمل على الكفر الأكبر، وإنما أن ذلك من أخلاق الكفار من أعمال الكفار مما ينافي الدين، فوجود هذا في الإنسان لا يعني أنه خارج من الملة. تقول قولك كذا كفر، يقول لك هل معنى هذا أني كفرت؟ نقول لا، ليس هذا معناه، لكن هذا القول كفر، واضح؟ فيفرق بين هذا وبين الآخر. وهذا الذي يقال فيه الكفر المطلق ومطلق الكفر، كما ذكرت لكم في بعض المناسبات في مثل هذا الاستعمال. فالكفر المطلق هو الكفر المعهود المعروف الكامل، الكفر المخرج من الملة، هذا الكفر المطلق. مطلق الكفر كل ما يمكن أن يوصف بأنه كفر وإن لم يكن مخرجا من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم لا يخرج من الملة لكنه عمل يوصف بذلك، يقال هو كفر، فهذا ماذا نسميه؟ مطلق الكفر، ولا هذا من مطلق الكفر، ولا الكفر المطلق؟ مطلق الكفر. لكن دعاء غير الله عز وجل من الكفر المطلق، وهكذا. نعم. قال: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. كما في فرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر، وش معنى الاسم المطلق؟ فرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. قول لا ترجعوا بعدي هو ما ذكرت، معنى هذا الكلام ما ذكرته آنفا. الاسم المطلق إذا قيل كافر مؤمن معناها المؤمن الذي حقق الإيمان، والكافر المطلق هو من كان من أهل النار، من كان خارجا عن الدين، من كان منابذا للتوحيد، فهذا هو الكافر المطلق. أما مطلق هذا الاسم كافر فإنه قد يطلق على ما لا يخرج صاحبه من الملة كقتال المسلم. نعم. كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا هذا من الكفر المطلق ولا من مطلق الكفر؟ مطلق. من مطلق الكفر. نعم. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمى المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. معنى هذا الكلام الآن حينما تقول ماء ورد هل هذا يطلق عليه يصدق عليه اسم المائية المطلق؟ ماء ورد لا. ماء الزعفران لا، هذا بقيد. إذا خلطته بنعناع مثلا ماذا تسميه؟ تسميه ماء مطلق؟ لا. ماذا تقول عنه؟ إذا خلطته بعصير تقول له ماء مطلق، وإنما تقول عصير. إذا وضعت فيه اللحم وطهيته ماذا تقول عنه؟ تقول عنه مرق. فانتفى عنه وصف المائية المطلق أو اسم المائية المطلق. والله عز وجل في الوضوء في الطهارة أمرنا أن نتطهر بمطلق الماء ولا بالماء المطلق؟ بالماء المطلق، بالماء. وإن تغير بشيء من الطاهرات لكنه لم ينقله من وصف المائية المطلقة المطلقة وإن تغير. فماء الآبار وماء البحار وماء الأمطار وماء الأنهار سواء استعمل في طهارة أو لم يستعمل في طهارة طالما أنه طاهر، وإن تغير لونه بشيء من الطاهرات لكن لم ينتقل من وصف المائية المطلقة فإنه قال له ماء. وأما مطلق الماء قال من ماء دافق، هذا بقيد بقيد. الآن حينما تقول مثلا النعيم واللذة والراحة والبهجة والسرور، حينما تقول النعيم المطلق إيش معناه؟ الكامل. وحينما تقول مطلق النعيم يصدق على أدنى شيء منه، أدنى شيء من هذا. لو جبت إنسان بائس وأعطيته قطعة من الحلوى هذا نعيم ولا مو بنعيم؟ نعيم. فهذا حصل له نعيم، لكن حصل له نعيم مطلق ولا حصل له من مطلق النعيم؟ من مطلق النعيم. واضح؟ وهكذا الارتفاع المطلق ومطلق الارتفاع. الآن هذا الشيء مرتفع ولا لا؟ مرتفع على هذا، لكن هذا مطلق الارتفاع ولا ارتفاع المطلق؟ مطلق الارتفاع. فالارتفاع يتفاوت. وهكذا في السواد المطلق ولا مطلق السواد، البياض المطلق ولا مطلق البياض. فوجود حد أدنى ولو يسير من هذا الاسم أو الصفة يقال له مطلق الشيء، وجوده في صورته الكاملة يقال له مطلق، ماء مطلق، كمال مطلق. أما مطلق الكمال فكل ما يصدق عليه أنه كمال، كمال المطلق لله يعني الكامل، مطلق الكمال يوجد عند المخلوقين. واضح؟ ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فتسع أنصاريا. رجل لعاب يعني يحب المزح والدعابة، هذا معنى لعاب، بخلاف الاستعمال الشائع الآن فلان لعاب يعني فلان بطال. نعم، لا لا، المقصود باللعاب يعني يكثر اللعب والفكاهة وما إلى ذلك. فكسعه، كسعه يعني ضربه بظهر رجله على مؤخرته، قال برجله هكذا وضربه على مؤخرته يمزح معه. والعرب كانوا يكرهون هذا النوع من الضرب، كانوا يكرهون هذا الضرب ويكرهون الضرب على القفا. هنا قد كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا قيل عبد القفا ولا هازمي، هذا عبد القفا يعني يضرب على قفاه، هذا يضرب العبد من هنا. فكانوا يكرهون، بعض الأساتذة أسمع أنه يضرب الطلاب من هنا، هذا لا يليق. فالعرب كانوا يكرهون هذا الضرب. فهذا الرجل اللعاب يمزح. ففي الغزوة خرج كثير من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل من المهاجرين، فكسعه، كسع هذا الرجل، ضربه بظهر رجله على عجزه على مؤخرته، فغضب ذات الرجل وحصلت مشكلة. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. جاء في بعض الروايات الأخرى كما تعرفون، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ماء بالمشلل بقديد، نعم، فاستبق إلى الماء مولى لعمر يقال له الجهجاح، وهو من غفار، ومولى لعبد الله ابن أبي من جهينة، فاختصموا على الماء، فالجهجاه لطم هذا الرجل الجهني، فغضب الجهني وقال يا للأنصار، فقال الجهجاه يا للمهاجرين، فقال عبد الله بن أبي أو فعلوها، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. يعني ما شأنهم، ما مشكلتهم، لماذا فعلوا ذلك، لماذا اختصموا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يتحدث الناس لا يتحدث الناس، هذا التعليل من أجل أن لا يتحدث الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، ونادى الأنصار يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. يعني هم كانت عندهم هذه الحمية، غضة طرية، ولذلك سرعان ما اجتمعوا إلى هذا الرجل وكاد أن يقع بينهم القتال. بل في قصة الإفك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهلي، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الله عز وجل أعلم بها مما قيل عن عائشة رضي الله عنها وكانت في بيت أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثناء في اشتداد هذه المحنة، قال على المنبر: من يعذرني في رجل؟ وعبد الله بن أبي من الخزرج وهو من ساداتهم، فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس فقال: يا رسول الله، إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج مرنا بأمرك، تأمرنا ونفعل نفذ. فأخذت الحمية سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا، فقال: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. شوف، في وقت شدة المحنة واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضة، وهذا من خيار الخزرج وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه، أخذته الحمية فقال: كذبت. يقول لسيد الأوس: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. وقام أسعد بن سمرة رضي الله عنه قال: بل كذبت أنت، إنك منافق تدافع عن المنافقين. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم وهو على المنبر. يعني الآن القضية أخذت منحى آخر، خرجنا عن الموضوع إلى تحدي بين القادة، وكل واحد يكذب الآخر ويتهمه بالنفاق. هذه الأشياء موجودة في النفوس، دعوة الجاهلية، الحمية الجاهلية، وهي موجودة في نفوسنا إلى ساعتنا هذه، موجودة. وإذا أردت أن تعرف هذا بصورة واضحة، اذهب سافر إلى عالم آخر، بالذات الغرب، وخله يجتمع نفر من بلاد المسلمين، انظر كيف هذا ينتصر لبلده ولو كان للظالمين منهم، وهذا ينتصر لبلده، وكلام لا يليق بحال من الأحوال. فهذه الأشياء لا شك، فحينما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه دعوة الجاهلية أو أن هذا عمل من أعمال الجاهلية، هذا لا يعني أنه يكفر، كما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. قال رحمه الله: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. يعني إذا كانت الأسماء الشرعية استعملت على وجه من الحمية والعصبية المذمومة، فعند ذلك تكون مذمومة. قول الرجل: يا للمهاجرين ويا للأنصار، صار مذموما لما استعمل على سبيل العصبية والحمية المفضية إلى هذا الشر. فكيف بالأسماء المبتدعة، من ألقاب ابتدعها أصحابها وانتسبوا إليها وتحزبوا على هذه الألقاب، كيف بذلك إذا كان الاسم الشرعي يذم إذا استعمل على غير الوجه الشرعي؟ ولهذا يقال: لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بالألقاب، أنت كذا ولا كذا، كما يقول شيخ الإسلام: أنت شكيلي ولا قرفندي، أسماء طوائف، شكيلي ولا قرفندي، لا شكيلي ولا قرفندي، أنا مسلم، أنا مؤمن. حتى الألفاظ الشرعية لا يجوز امتحان الناس بها واستعمال ذلك على سبيل الحمية والعصبية. فكل ذلك مذموم. كونوا عباد الله إخوانا، كل من التزم الحق فهو أخ لنا بأي اسم تسمى، مع أن ننكر الأسماء المبتدعة، ولا يمتحن الناس. قال: ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، فعل أهل الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. هذا من توجيه هذه الحمية التي كانت في نفوسهم، عندهم هذه الحمية، فقال لهم لا بأس انصر أخاك ظالما أو مظلوما، علمهم كيف ينصره إذا كان ظالم وكيف لا على هذه الطريقة يا للمهاجرين ويا للأنصار، إذا كان ظالم كف عن الظلم، وإذا كان مظلوم فأنت تمنع وقوع الظلم عليه. لكن هذه فائدة مهمة جدا ينبغي أن تضبط، وهي أن الأسماء الشرعية إذا وضعت في غير موضعها واستعملت على وجه يفضي إلى العصبية والحمية المذمومة فإن ذلك يكون من عمل الجاهلية، فكيف إذن بالأسماء المبتدعة المختلقة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ طيب في سؤال عن هذا؟ نعم، وإن كان إيش؟ لا لاحظ في فرق هنا، فقد كفر، إحنا نتكلم عن وصف العمل بالكفر، ما هو وصف العامل؟ كمل وين؟ طيب وين الأول اللي هو كفر؟ قلنا لك هذا وصف للعامل، جيب لي مثال على وصف العمل. إحنا ما تقول دعاء غير الله كفر مثلا، نعم، شرك وما إلى ذلك، فهذا قد يكون الشيء كفرا مخرجا من الملة ويقال له كفر، لكن حينما تضع قاعدة فهذا باعتبار الأغلب، فإطلاق هذا إطلاق هذا الوصف بأنه كفر لا يلزم منه، لا يعني هذا المقصود من فهمه، لا يعني أنه كفر مخرج من الملة بخلاف ما دخل عليه العلم، فالأصل أنه يرجع إلى الكفر المعهود، هذا القدر هو الذي ينبغي أن نفهمه. بعد ذلك تطبيقات الأمثلة شيء آخر، تكلمنا على هذه الأشياء وجوهها في شرح صحيح مسلم، محامل في الأحاديث المعينة على أي شيء تحمل، بعضها ذكرت فيها 5 و6 و7 أوجه. نعم والله أعلم. في شيء آخر؟ لا إله إلا الله.